إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند الفصل الشرط الخامس، الإجاب والقبول. ولا يصح الإجاب إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول زوجتك ابنتي أو أنكحتكها، لأن ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح فلا ينعقد به، كلفظ الإحلال. ده مذهب أحمد والشافعية، إن هو لابد من لفظ التزويج أو النكاح، ولأن الشهادة شرط في النكاح وهي واقعة على اللفظ، وغير هذا اللفظ ليس بموضوع للنكاح، وإنما يصرف إليه بالنية. ما دام في النية الشهادة شرط، فيبقى لابد من لفظ عشان يشهد عليه. ولا شهادة عليها فيخلو النكاح عن الشهادة. وأما القبول فيقول قبلت هذا النكاح، وإن اقتصر على قبلت صح، لأن القبول يرجع إلى ما أوجبه الولي كما في البيع. وإن قيل للولي أزوجت؟ فقال نعم، أو للمتزوج أقبلت؟ فقال نعم، انعقد النكاح، لأن نعم جواب للسؤال، والسؤال مضمر معاد فيه. ولهذا لو قيل له أسرقت؟ قال نعم، كان مقرا بالسرقة حتى يلزمه القطع الذي يندرئ بالشبهات، فها هنا أولى. مسألة كلمة نعم، نقول له إيه؟ أنت زوجت بنتك؟ يقول نعم. وأنت قبلت؟ قال نعم، ينعقد النكاح به خلاص، على خلاف. بس هذا هو المذهب، لأنه إقرار. ولا يصح الإجاب والقبول بغير العربية لمن يحسنها، ده برضو مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، واختار شيخ الإسلام تيمية وابن قدامة أنه تنعقد بغير اللغة العربية، وده مذهب الإمام أبو حنيفة، لأنه عدول عن لفظ الإنكاح والتزويج مع إمكانهما، فلم يصح لما ذكرنا. ويصح بمعنى هما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما. يبقى غير العربية المذهب فرق بين من يحسنه فلا بد من اللغة العربية، ومن لا يحسنه فتجزئ بأي لغة، لأنه يشتمل على معنى اللفظ العربي فأشبه ما لو أتى به، وليس عليه تعلمهما بالعربية، لأن النكاح غير واجب فلا يلزم تعلم أركانه كالبيع، ولأن المقصود المعنى دون اللفظ المعجز. لفظ المعجز يعني ما هوش زي القرآن، مش زي الفتحة. اللفظ المعجز يشترط فيه القراءة، اللفظ. أما العقود فتنعقد بمعناها، وهو حاصل بخلاف القراءة، قراءة القرآن يعني. وقال أبو الخطاب يلزمه التعلم، لأن ما كانت العربية شرطا فيه عند الإمكان لزمه تعلمه كالتكبير. التكبير ورد فيه النص أنه لا يصح غيره. وإذا فهمت إشارة الأخرس صح النكاح بها، لأنه معنى لا يستفاد إلا عن جهته، فصح بإشارته كبيعه. الأخرس نوعين، له إشارة مفهمة وله إشارة غير مفهمة. له إشارة مفهمة بمعنى أنه إيه؟ إشارة واضحة، تبين أنه فهم الكلام ورد عليه. إشارة غير مفهمة أنا بيكلم عن إيه؟ هنا إن كان له إشارة فهمت منه الإشارة، إن لم تفهم منه الإشارة لا ينعقد به النكاح حتى نفهم. وإن تقدم القبول على الإجاب لم يصح. قبول يعني الزوج قال قبلت زواج ابنتك، فيجي أبو الزوجة يقول إيه؟ وأنا زوجتك. ده لا ينعقد على المذهب، وبس الجمهور على أنه ينعقد، ودي من مفردات المذهب ماشي. قال الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه ينعقد، لأن القبول إنما هو للإجاب فيشترط تأخره عنه. وإن تراخى القبول عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، يعني عرفا، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه. فإن تفرق قبله أو تشاغل بغيره قبل القبول بطل الإجاب. قال له زوجتك ابنتي وأخينا ده مشغول مردش، وبعد شوية كده قال قبلت، مدام في المسجد مجلس واحد هياخد حكم البيع والشراء في القبول والإجاب في البيع والشراء، مدام ينعقد به البيع يبقى ينعقد به بقية العقود، لأنهما أعراض. أما بقى لو تشاغل بغيره، وبيقول شرط المجلس أنه لا ينشغل بغيره، هنا بقى لو تشاغل بغيره قبل القبول بطل الإجاب، لأنهما أعراض عنه بتفرقهما أو تشاغلهما فبطل، كما لو طال التراخي. ونقل أبو طالب، طالب أحمد بن حميد أبو طالب ميت سنة 244 من تلامذة الإمام أحمد ومن الثقات الذين نقلوا عن الإمام أحمد المذهب. في رجل مشى إلى قوم فقالوا زوج فلانا على 1000، فقال قد زوجته على 1000، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقبل، هل يكون هذا نكاحا؟ قال نعم. فجعل أبو بكر هذه رواية ثانية، وقال القاضي هذا محمول على أنه وكل من قبل العقد في المجلس. هنا بقى مسألة، الزوج في مكان والولي في مكان، فناس راحوا لإيه؟ لأبو الزوجة وقالوا له زوج فلانا على 1000، ماشي، فقال زوجته، خدوا الكلام وراحوا له حكوا له القصة فقال قبلت، الإمام أحمد قال إيه؟ الزواج وقع، وده الراجح. فبعض الفقهاء قال دي رواية تانية إنه مش شرط المجلس، وبعض الفقهاء قال لا، يعني من الحنابلة يعني زي القاضي كده، قال لا ده محمول على التوكيل. يعني إيه؟ يعني أبو الزوجة وكل هؤلاء في سماع القبول، طبعا دول شهود، ماشي، فبيقول الأركان لأن كأنه وكل واحد فقال له قبلت، قال هو لما قال له إيه فلان قال زوجته، اللفظ طلع من الوكيل وهو يقول قبلت خلاص. فخدوا منه بعض الأحكام زي الرسائل، هل يقبل بها العقود؟ واحد بعت رسالة فأنا قريت له بيقول لك فلان قال زوجتك ابنتي، فأنا يعني قلت قبلت، تنعقد على الإنترنت، أبعت لها رسالة وبعدين هو يقول قبلت برسالة أو بالفيديو، كل هذه الأمور تنعقد بها العقد إن كانت مأمونة ولا شك فيها، ماشي. يعني أنا عارف إن اللي قاعد قدامي هو الزوج، ماشي، مش أخد توأم مثلا أو بعض الاشتباه، مدام ما فيهاش اشتباه ولا في دعاوى تقبل. أما لو فيها إشكالات فلا تقبل إلا بالإيه؟ باليقين المجلس. يعني لا، ما هو مجلس في التوكيل. يعني هل بص، هل العقد ده ينعقد بعقود البيع فيما يشترط فيه التقابض في المجلس؟ ينعقد. واحد جالي عايز يغير 1000 دولار لواحد تاني، قلت له خد ال1000 دولار اهو وروح ادهم له وخدهم منه وتعال، ينعقد لانه ده وكالة. فقال له نفس الكلام، التاني سألوه ينفع تزوجها؟ اه زوجها، روح قول له زوجتها، فراحوا قالوا فلان يقول زوجتك ابنتي، فقمت انا جاي لي قبلت، فمحمول على التوكيل، هو محمول القضاء على التوكيل، انما هو مش مجلس واحد علشان تبقى ما تبقاش روايه ثانيه. هتخش بقى، لا هي في الفيديو يبقى مجلس واحد، اه ما دام في نفس مش مسجل يبقى مجلس واحد مش مسجل، يعني هو فيديو لايف. اما لو مسجل مش هيبقى مجلس واحد، هيخش في الخلاف. وان خرج احدهما عن اهليه العقد بجنون او اغماء او موت قبل القبول بطل، لانه لم ينعقد فبطل بهذه المعاني كإجاب البيع. ومتى عقد النكاح هازلا أو تلجئة صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ده مسألة الإجاب والقبول. موضوع الإجاب والقبول، هل ينعقد الإجاب والقبول شفويا فقط أم لابد من التوثيق؟ في الحقيقة هذه مسألة طرأت مؤخرا، يعني لم تجدها في كتب الفقه القديمة، أن يشترط في العقد التوثيق. ليه؟ لأن اشتراط التوثيق فيها مسألة قانونية وليست شرعية، بمعنى أن لو العقد ينعقد بهذه الشروط انعقد النكاح ولو وإن لم يوثق. طيب هل التوثيق شرط قانوني؟ لا، مش شرط قانوني. ليه؟ لأن النكاح العرفي معترف قانوني فيش توثيق، يعني لو جبت شهود وقعدنا وعملنا جلسة وأنا رحت في المحكمة قلت مش مراتي وشهود قالوا دي مراتي، هيبقى النكاح ولا لا؟ هيبقى نكاح. إنما التوثيق ده زيادة في التأكيد، خلاص كده. طيب نخش بقى في الطلاق الشفوي، لأن بعض الناس لما أفتى بأن الطلاق الشفوي لا يقع بيقول لأن النكاح الشفوي لا يقع. طبعا ده خطأ. مين قال النكاح الشفوي لا يقع؟ شرعا ولا عرفا ولا قانونا؟ يقع شرعا وعرفا وقانونا، يبقى كلامه غلط. يبقى النكاح يقع شفوي وموثق، والطلاق يقع شفوي وموثق. وللأسف الشديد بعض الناس خد موضوع الطلاق الشفوي ده وبقى بيفتي بيه وتجرأ بيه، مع ان هيئة كبار العلماء في الأزهر اخرجوا بيان بالإجماع على انه يقع، ماشي، ولكن في بعض الناس تتلقت الايه الكلام ويوم جاي ايه افتى بيه، وبعض الناس تجرأوا عليه. واحد طلق مراته ثلاث مرات، انت طلق طلاق صريح ليس في حيض ولا في غضب، صريحة دي بإجماع المسلمين واليهود والنصارى لأنها إيه طالق. راح لواحد قال له ما فيش ولا واحدة طلعت، فيش واحد ولا واحدة وقعت طالما أنت ما وثقتهاش عند مأذون. من يتحمل مثل هذه الفتوى الضالة؟ طبعا الزوجة مش راضية بالكلام ده، قفلت الباب بالترباس وقالت له ما أنتش داخل، إيه الكلام الفاضي ده؟ طلاق ثلاث مرات، طلاق صريح، وتيجي تقول لي اصل انا سالت شيخ قال لي مش عارف ايه، فهي تسالني بقول لها الازهر صدر منه فتوى رسميه بان ده يقع، فمين اللي افتى بكلام ده؟ لا يؤخذ بكلامه طبعا، كلام شاذ مخالف للشرع والدين. في جلسه واحده تقع واحده، الا انت طالق طالق طالق، دي طلقه واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابو بكر وفي صدر سنتين من صدر عهد عمر، وبعد كده عمر خلى الطلاق الثلاثة يقع ثلاثة، فتوى منه يعني اجتهاد، فالراجح انه يقع واحدة. فالطلاق الشفوي بيقع لا يقع، الطلاق الشفوي يقع ولا يلزم منه التوثيق، كما ان النكاح الشفوي يقع. يعني هنا في الفقهاء ما اشترطوش في النكاح التوثيق، انما التوثيق دي مسألة قانونية لحفظ الحقوق، وممكن حفظ الحقوق بطرق اخرى، يعني في بعض القبائل لا توثق ولا حاجه خالص، هو يكفي الشهود والاشهار وخلاص، وده يقع شرعا. ماشي، باب الكفاءه ده اخر فصل فيه. لا يشترط كل ده. طب لو وقع الناس خطا على يتعاد النكاح، ده نكاح شبهه ويتعاد، حتى لو بعد زمن لازم اللفظ يبقى وقع شرعا، زي البيع كده. وفي الكفاءة روايتان، إحداهما هي شرط لصحة النكاح. الكفاءة يعني بعض الأمور المختلف فيها بين الفقهاء، في جزء منها متفق فيها وجزء مختلف فيه، على إن ده شرط في النكاح ولا لا، الكفاءة بين الزوجين. هو كده قبل ما يتكلم عن الكفاءة بيتكلم عن حكمها، فبيقول فيها روايتين. الأولى هي شرط لصحة النكاح، وده قول في عند المذهب عند المتقدمين، ودي من المفردات المذهب عند المتقدمين، فإذا فاتت لم يصح وإن رضوا. يعني إيه شرط صحة؟ يعني لو فرضنا إن إحنا قلنا النسب شرط أو اليسر شرط، يعني لازم يبقى الزوج متيسر والزوجة متيسرة. لو الزوج متعسر والزوجة متيسرة ماديا، اللي عند المتقدمين النكاح باطل خلاص. وطبعا ده قول المفردات، واتهجر. وبعد كده هنقول القول الثاني بقى: لم يصح وإن رضوا به لما روى الدارقطني بإسنادي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء. وقال عمر: لأمنعن تزوج ذوي الأحساب إلا من الأكفاء، ولأنه تصرف يتضرر به من لم يرضى به، فلم يصح كما لو زوجها وليها بغير رضاها. بيقول لازم ترضى بهذه بهذا الغير كفء. فإن فاتت ولم يصح وإن رضوا، ده فلم يصح كما لو زوجها وليها بغير رضاها. ايوه. الثانيه ليست شرطا، وده ليست شرط صحه، يعني ليست شرط، ما بتكلم عن شرط صحه، انما هو شرط لزوم. شرط لزوم يعني لو فقدت الكفاءه في اثناء النكاح يحق للزوجه ان تنفصل. مثال مثلا الحريه شرط، الحريه في الكفاءه، يعني العبد يتزوج امه، لو فرضنا الأمة تحررت فده شرط لزوم ليس شرط صح. شرط لزوم يعني إيه؟ يعني هي مخيرة بأنها تبقى أو تنفصل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا مولاه ابنة عمته زينب بنت جحش، ودي قرشية وهو إيه؟ مولى. ده كلام الجمهور، المذهب عند المتأخرين، واختاروا ابن قدامة والمرداوي، وهو قول الجمهور. بس الجمهور بقى اختلفوا في تفصيلات الكفاءة. زوج ابنه أسامة فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية، ابن أسامة بن زيد تزوج فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس قرشية فهرية، يعني من أنسب الناس. رواه مسلم. قالت عائشة: إن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة. طبعا ده من أيضا من إيه؟ من الأنساب. ولكن إن لم يرضى بعض الأولياء ففيه روايتان: إحداهما العقد باطل لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الفضولي، والثانية صح، وده أشهر الروايتين وده الصحيح، اللي يكفي رضا بعض الأولياء. ولمن لم يرضى الفسخ، فلو زوج الأب بغير الكفء فرضيت البنت كان للإخوة الفسخ، لأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة، فملك الفسخ كالمتساويين. ماشي، بس بيقولوا ان في اولياء اخرين، الاولياء الاخرين دولت لهم حق في الكفاءة لان يلحقهم العار، لو تزوجت بغير كفء يلحقهم العار، فبيقولوا لابد من رضا الكل عشان خاطر الحكمة من الكفاءة هي العار. انما الراجح ان مش الحكمة العار بس، خصوصا في الوقت ده، الحكمة من الكفاءة هو استمرار النكاح، واستمرار النكاح يعني الكفاءة شيء ممكن يؤثر على النكاح بعد كده. على الراجح ان هو لا يحق لهم الفسخ ما دام ايه الزوجة رضت. ماشي، هو على الراجح ان هو الكفاءة حق للزوجة وترضى، وحق للولي اللي هو الأب، لازم هما الاثنين يرضوا. لو الأب رفض لانه مش كفء حقه يرضوا لانه مش كفء، حتى لو رضيت البنت. طيب الكفاءة بقى، قال فصل: والكفء، الكفاءة بقى فيها تفصيل شوية. هو بيقول الكفء ذو الدين والمنصب. ماشي، عند الإمام مالك الكفاءة في الدين فقط، فيش كفاءة في المال ولا الكلام ده، وطبعا الحرية. وعن الشافعي قول مالك، وعنه خمس أشياء اللي احنا هنذكرها، يعني التي عند الحنبلة، وأيضا السلامة من العيوب، وكذلك أبو حنيفة. الأئمة يعني الجمهور على إن الكفاءة في الخمس أشياء اللي هنقولها. الإمام مالك قال الكفاءة في الدين فقط، والكفء ذو الدين والمنصب، هو هنا أقدمها لأن هي ديت اللي ما فيهاش خلاف. فلا يكون الفاسق كفءا لعفيفة، لأنه مرذول مردود الشهادة والرواية، غير مأمون على النفس والمال. ولا يكون المولى والعجمي كفءا لعربية منصب. الدين الأول وبيقول الفاسق ليس كفء لامرأة عفيفة، فاسق يعني زاني، يعني عفيفة يعني غير زانية، لأنه غير مأمون على النفس. يعني من أكثر الأمور اللي بتصيب الزواج الفسق، أن الزوج يبقى فاسق، لأن فسقه ده يؤثر بين العلاقة بينه وبين زوجته، حتى لو ما كانش في زنا، لم يصل إلى الزنا، بس ممكن يخونها، ممكن إيه يعني يتكلم مع نساء وربما يصل الأمر إلى الزنا. الأمر الثاني، لا يكون المولى والعجمية كفءا لعربية، لما ذكرنا من قول عمر، يعني الأنساب العرب زاني، فسق زنا ماشي لعفيفة، وأقل منه كمان، بس هو يقصد هنا عشان جاب كفءا لعفيفة يبقى الزنا، لأنه مرذول مردود الشهادة والرواية، يبقى كل واحد مردود شهادته لا يقبل، وغير مأمون على النفس والمال. قال سلمان لجرير: إنكم معشر العرب لا نتقدم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم. أشرف الناس العرب، أشرف الناس نسبا العرب، عشان كده هم بيقدموهم في النسب على غيرهم. لما يقول لك في الصلاة يقدم الأنسب يعني القرشي وبعد كده العربي. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والعجم بعضهم لبعض أكفاء. العرب اللي هو من نسب الأعراب، يعني احنا ممكن نكون عجم من نسب الأعراب، لأن بعد كده لما اتفتحت البلاد ناس دخلت كتير في اللغة في العربية، ويقصد العرب أصحاب الأنساب الشريفة. لأن المقداد بن الأسود الكندي كان بيكلم لغة عربية، تزوج ضباعة ابنة الزبير اللي هي قرشية، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج أبو بكر أخته للأشعث بن قيس الكندي، وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب. وعنه أن غير قريش لا يكافئهم، وغير بني هاشم لا يكافئهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. حديث أخرجه مسلم. واختلفت الرواية في ثلاثة أمور: أحدها الحرية، فروي أنها ليست شرطا في الكفاءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين عتقت تحت عبد فاختارت فرقته: لو راجعتي. قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شفيع، ومراجعتها له ابتداء نكاح عبد لحرة. وروي أنه شرط، ده المذهب، وهي أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد، فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فالسابقة أولى، ولأن فيه نقصا في المنصب والاستمتاع والإنفاق ويلحق به العار، فأشبه عدم المنصب. الحرية والأمة والعبودية كفاءة. حديث بريرة، كانت بريرة أمة متجوزة واحد اسمه مغيث، صح؟ فمغيث ده كان بريرة ديت كانت أهلها سيدها يعني كتبها على 9 أواقي، وعائشة ساعدتها لغاية ما تحررت. عارفين قصة التحرر دي؟ أول ما بقت حرة قالت مش عايزاه. مغيث ذا كان بيحبها جدا، فكل يوم يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتدخل ليردها، فهي ترفض، بقت حرة. تعرف بقى لما واحد يبقى ربنا ينعم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بريرة وقال لها ارجعي إليه. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: لا، يعني شايف النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة أن هم يرجعوا لبعض. قالت: لا أريده. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فالعلماء طبعا بقى ايه المراعاه بقى الحب ولا الكلام ده، هو حقوق شرعيه بتتاخد، هي مش عايزاها خلاص مش بالعافيه، هي انا بيت انا حره انا اتجوز واحد حر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما الفقهاء خذوا حكم ايه، ان الحريه شرط، بدليل ان هي ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه ارجعي اليه فقالت لا اريده، فانفسخ العقد. انفساخ العقد ده معناها ان هو بدون طلاق ولا حاجه، ما هو طلقهاش، انه كان شرط والشرط ده حصل. فهو الشرط ده يسقط امتى؟ بالرضا. يعني هي لو قالت رضيت كان هيكمله خلاص. ده الروايه الاولى بتقول ايه بقى، بتقول ان هو مش شرط لان النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرها ما انفسخش العقد، لو كان شرط لكان ايه انفسخ العقد، انما انفسخ العقد بقولها لا اريده ماشي، ولكن الراجح ان هو شرط. الثاني اليسار المال، يعني فيه روايتين احداهما هو من شروط الكفاءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحسب المال، يعني الاحاديث اللي ورد فيها الحسب مقصود به المال. وقال ان احساب الناس بينهم هذا المال، رواه النسائي بمعناه. ولان على الموسره ضرارا في اعصار زوجها لاخلاله بنفقتها ونفقه ولدها. هنا ابن عقيل نظر في هذه الروايه الى مرحله من الاعصار تتغير فيها عاده المراه، يعني هي امراه متوسطه عايشة حياة متوسطة، هي غنية بس عايشة حياة متوسطة، وزوجها عايش حياة متوسطة، لما أعسر لم ينقلها عن هذه الحالة، يعني هو بيصرف عليها في البيت وفي نفس المكان لم يقتر عليها في النفقة. فابن عقيل قال في الحالة ديت لا يعتبر الإعصار هنا، لأنها إيه ملهاش غير النفقة وبتاخد نفقتها كاملة. لأن ممكن يكون مثلا الزوج أعسر وأبوه اللي أنفق عليه فيعطيه نفس المرتب اللي كان بياخده ونفس المال اللي كان بينفقه على البيت، فكده الإعصار مش هيأثر فيه. الرواية الثانية ليس من الكفاءة، لأن الفقر شرف في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، رواه الترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم اختار الفقر، كان يأتيه الأموال فينفقها في جلسة واحدة، يأتيه مال كثير وذهب كثير جدا فلا يقوم من مجلسه حتى ينفقه كله في سبيل الله، يا إما يعطي فقيرا أو يعطي غزوة في سبيل الله أو يجهز جيش أو غير ذلك من الأموال، ولا يبقي شيئا عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، رغم أن هذا الحديث ليس معناه المسكنة المالية، معناه المسكنة القلبية ماشي، أن يكون مسكينا في مش في حال الفقر، في حال القلب، وليس هو أمرا لازما، فأشبه العافية من المرض. يعني العافية من المرض يعني المال مرض والفقر عافية من المرض. مرض ليه؟ لأن المال كلما الإنسان يزداد من المال يزداد حبا للدنيا، وربما حب الدنيا يطغيه لفعل المحرم، يرتشي يأخذ ميراث أخوه، يعني فتنة الدنيا بتخلي الإنسان لا يدرك ما يفعل. واليسار المعتبر ما يقدر به على الانفاق عليه. هنا بقى اليسار المعتبر شرعا ان هو ينفق على زوجته، يبقى كده ايه موسر، ما دام هو بينفق على زوجته ده واجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي النفقه، تاتيه النفقه فيعطيها لزوجاته سنه كامله، يعني ياتيه الحبوب يوم جاي معطي لازواجه الحبوب ديت سنه كامله تكفيه لايه للسنه كامله، دي نفقتهم. وحسب ما يجب، واليسار المعتبر ما يقدر به على الإنفاق حسب ما يجب لها. الثالث الصناعة، ده المختلف فيها، يبقى اليسار، وإحنا قلنا الراجح اليسار اللي هو الإنفاق على المرأة، ما دام بينفق عليها يبقى ليس لها أن تطلب الطلاق خلاص. طب فرضنا بقى وصل لمرحلة أنه لا ينفق في بيته شيئا، وهو بقى معوش ولا مليم وعليه ديون، والزوجة هي اللي بتنفق على نفسها، يحق لها الطلاق، لأن كده الكفاءة إيه فقدت شرط من شروط الكفاءة اللي هي اليسار. الثالث الصناعة، وفيها روايتان إحداهما أن أصحاب الصنائع الدنيئة لا يكافئون من هو أعلى منهم، فالحائك والحجام والكساح والزبال وقيم الحمام. قيم الحمام اللي هو ايه؟ قيم زي مدير الحمام كده، بيشتغل مدير حمام، مدير عام الحمامات، منصب لا يكون كفءا لمن هو أعلى منه، لأنه نقص في عرف الناس وتعير به المرأة فأشبه نقص النسب. طبعا بغض النظر عن الأمثلة، أمثلة اللي هو بيعملها أمثلة عرفية، يعني الحائك اللي هو الخياط ربما يكون في مصنع، عنده مصنع ملابس، ده مش مش مش مش مش دنيئة ولا حاجة، ماشي. الحجام يحجم الناس، ممكن يبقى دكتور جراح. فهي المسألة بتبقى خاضعة للعرف. هنا الكساح الذي يكسح الشوارع بتوع البلدية، مثلا في شتاء ولا حاجة ومجاي فتح البلاعة كسح كسح الماء يعني. والزبال الذي، وبرضو الكساح ممكن تكون اللي هو بيكسح طرنشات، بيعمل الطرنشات بيفضيها. والزبال، الزبال طبعا معروف. وقيم الحمام، الحمام العام اللي هو الناس بتخش تغتسل فيه، هو بقى شغلته ان هو يقف فيه، يعني هي عند الناس يعني ايه ديت كده. انما مثلا دلوقتي لو واحد فتح حاجات تخسيس وساونا وحاجات زي كده، حاجه وبها يعني. فالعبره باعراف الناس. الروايه الثانيه: ليس هذا شرط، لانه ليس بنقص في الدين ولا هو بلازم، فاشبه المرض. وقد انشدوا: وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. ده دليل إن حاك أو حجم من الإيه؟ من المعيبات. طيب، هل التعليم، مستوى التعليم من الكفاءة؟ هي هنا ما إحنا بنلحقها بالصناعة، هل هي تلحق بالصناعة ولا لا؟ واحد معاه بكالوريوس، واحدة معها دكتوراه، وواحد معاه دبلوم مثلا، هي من الكفاءة؟ وهل هي من الصناعة؟ لا، الراجح انها مش من الكفاءة. ليه؟ لان احنا بنتكلم عن حاجة طرأت في العقد، مش مش مش رضا يعني. فرضنا واحد كساح تزوج امرأة ذات شرف ومنصب، وهي عارفة حاله في الاول ورضت، دي تخش في الكفاءة؟ لا، لأن رضا الزوجة بسقوط الكفاءة ده يسقط الكفاءة، خلاص كده؟ يعني واحد معسر فقير تزوج واحدة غنية ورضت بيه، هل يحق لها أنها تتطلق بعد كده؟ لا، لأن الرضا مدام وافقت سقطت الإيه؟ كلام. طبعا هو واخد دبلوم من قبل ما يتجوزها، صح؟ بغض النظر عن الشهادة، فرضنا معهوش شهادة خالص، لما تقدم لها ما ضحكش عليها، إنما لو ضحك عليها وقال لها أنا معايا دكتوراه وهو معهوش حاجة، حق لها الطلاق، لأن دي خدعة، إنه خدعها. أي ما هو شرط، ما هو إن رضيت به قبل الزواج خلاص. أصل التعليم ده مش بتغير بعد الجواز عشان نقول ده كفاءة، ماشي، بس هي رضيت به في هذه الحالة، يعني هو رضيت به، يعني هو ما قالش مثلا ايه انا هخش صيدله ولا هخش طب وهو في ثانوي، صدقته؟ ان كان في كليه طب وتقدم لها، هي عارفه ان هو لسه ما خدش الشهاده، يعني برضو الامور واضحه. غير بقى ان مثلا واحد يضحك عليها ويقول لها انا معايا شهاده، ومضرب الشهاده ومزورها وهو مش معاه الشهاده، ففي الحاله دي يحق لها الطلاق، مش بسبب الكفاءه، انها بسبب الخدع، الخديعه والكذب. لا، هو كده كده الولي مش هيفرض عليها حاجة غير مش عايزاها في أي حاجة، حتى لو هو كمان معاه رئيس جمهورية، معاه شهادة رئيس الجمهورية، لا يحق للولي أنه يفرض عليها. مدام هي رفضة لا يحق للولي إجباره. مش احنا اتفقنا على الكلام ده المرة فات، أن البكر البالغ ملهاش الكلام ده. فرضنا أنه راجل دكتور واتضحضر بالحال والعيادة بتاعته قفلت، وراح اشتغل وهي طبيبة، وبعد ما الدنيا اتحل راح يشتغل حاجة دنيئة، مش ده بيتغير؟ التعليم ما اتغيرش، بس الصناعة. هي مش موافقة، بتقول له ما تشتغلش الشغلانة دي، هو يقول لها انا مش هشتغل الا هي. كأن قصد حضرتك الشيء طارئ بعد الزواج، الكفاءة يعني شيء طرأ بعد الزواج، انما لا لا لا، حديث بريرة اللي قبل الزواج ده خلاص حصل برضا. بص الكفاءة تسقط بالرضا الولي. بص شرط في الكفاءة دي ان رضا الولي ورضا الزوجة الاتنين لازم يرضوا. لو الولي رفض بسبب عدم الكفاءة حقه ده مش اعضال. ولذلك حالات رفض الولي اللي احنا بنقول عليها اعضال لازم ايه تطرح على لجنة شرعية. البنت بتدعي ان ابوها بيعضلها لازم سبب الاعضال يبقى واضح من فم الاب. الاب بيقول انا لم ازوجها عشان خاطر واحد اتنين تلاتة. ان كان ده سبب من اسباب الشرعية للاعضال تسقط وليته. خلاص كده. طيب يستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدف لما روى محمد ابن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه النسائي. فإن أسروه وتواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح. الشروط صحيحة كلها بس قالوا ده في السر ماشي. وقال أبو بكر لا يصح. والمذهب والجمهور على أنه يصح. بس اللي حصل إيه بقى في ظروف عند العروسة ماشي وخلها ميت او عمها ميت قالوا خلاص احنا هنكتب الكتاب في السر والاشهار نؤجله. مش بيحصل. طيب هل يصح لو حصل كتب الكتاب في السر ولا لازم قبل الدخله؟ هو هنا بيقول عقد النكاح ما جابش سيره الدخله. حظهم بقى هم كمان جه في الدخله عمها التاني مات فقالوا نخش في السر كده لم يحصل فيه ضرب دف خالص. ضرب الدف ده معناه اعلان نكاح ومش هو ده الوحيد. الاعلان تعليق الزينه اعلان لان دلوقتي الزينه لما بتتعلق يبقى لازم افتتاح محل يا فرح صح. لو بصينا ما لقيناش محل يبقى اكيد في واحد في العماره دي بيتجوز. انما قال ابو بكر لا صح ده هتحط في مشكله بقى نقول له بقى خلاص عمك مات ما ماتش لازم تعلق الزينه. والراجح اللي عليه الجمهور ان هو يصح لو حصل فيه ان هو سر. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدين مفهومه صحته بهما والحديث محمول يعني بهما حتى لو من غير اشهار. والحديث محمول على الندب جمعا بين الخبرين. ولان اعلان النكاح والضرب عليه بالدف انما يكون بعد العقد وصحته غالبا الحاجات دي بتبقى بعد كتب الكتاب. ولو كان شرطا لاعتبر حال العقد كسائر شروطه. يعني هنقول له ايه بقى لو كان شرط هنقول له قبل كتب الكتاب لازم يتعلق الايه الزينه. قال احمد لا باس بالغزل في العرس. الغزل اللي هو الاناشيد الغزليه اللي مقصود بها في العرس بدون طبعا موسيقى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الاحمر ما حلت بواديكم ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم. حبة سوداء اللي هي الايه الحنطة القمح يعني اللي هو المهر وكده ما سرت عذاريكم يعني ما تجوز بالمهر. يعني ده نشيد كانوا بيقولوه في الافراح. فيجوز الاناشيد في الافراح اللي هي الاناشيد الغزلية المقصودة بالافراح مثل هذا. مش التغزل في مفاتن المرأة. التغزل في مفاتن المرأة أصلا أناشيد محرمة لفظ محرم. يتغزل في عينها وجمالها وطولها وشعرها والكلام ده حرام التغزل فيه لأن ده وصف امرأة والوصف المجرد محرم. يعني لو جيت واحد كده قلت واحدة طويلة ورفيعة وعينها جميلة وبيضة اللفظ الكلام ده حرام. فالنشيد فيه حرام. أما المقصود بالغزل اللي هو مثل ذلك أتيناكم أتيناكم مثل ذلك يعني ده غزل في الأفراح ده يجوز بدون موسيقى. ويجوز بالدف للنساء خلاص. وقس عليه بقى الأناشيد طبعا الجهادية واللي بتحث على الجهاد وطلب العلم وغير ذلك جائزة. كل ده جائزة بلا إيه بلا دف. والموسيقى حرام بمجردها حرام انها تبقى لوحدها حرام وتدخل في اناشيد حرام او في اغاني. وانعقد الاجماع على حرمة الغناء اللي هو في وصف النساء مع الموسيقى لان اصلا الغناء في وصف النساء حرام لوحده. فما بالك لو ارتبط به موسيقى؟ عقد الإجماع على مثل هذه اللي هو الأغاني المنتشرة في اليومين دول دي، عقد الإجماع على حرمة سماحها. ليه؟ لأن كلها تشبب بالنساء ووصف لحالات النساء وحالات الحب، وبعض الأشياء مثل الأغاني اللي منتشرة في بين الناس يعني. ويستحب عقده يوم الجمعة، مساء يوم الجمعة يعني، لأنه يوم وقت يجف فيه الدعوة وكده، بس ما فيش دليل على كده، لأن جماعة من السلف كانوا يحبون ذلك، منهم حمزة بن حبيب وراشد بن سعد وحبيب بن عتبة، كانوا يحبون يستحبون ذلك. والمساء بها أولى، الإمساء إن هو يبقى يوم الجمعة بالليل أفضل، لما روى أبو حفص بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مسوا بالإملاك، الإملاك اللي هو عقد النكاح يعني، اللي هو كتب الكتاب يعني، فإنه أعظم للبركة. ويستحب تقديم الخطبة بين يدي النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، اللي هو قبل العقد يعني، قبل ما يقول له زوجتك ابنتي يبدأ بالحمد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واستحب أن يخطب بخطبة ابن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. حديث حسن. وهذا ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخاطب الواهبة: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر خطبة. ويستحب أن يقال للمتزوج ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رفأ الإنسان يعني تزوج، الرفء اللي هو يجمع بين أمرين، انت عارف بتاع الرفة بيعمل ايه؟ الرفة دي لغة عربية، بيجمع بين طرفي الثوب المقطوع، فسموه بتاع الرفة. فالرفة يعني ايه؟ يعني بين امرين، دعا له بالرفاء يعني الالتئام والاجتماع، يقول له بالرفاء والبنين، صح؟ قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وقال أبو داود: إذا زفت إليه قال: ما روى عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه تزوج فحضره عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إذا دخلت على أهلك فصلي ركعتين، ثم خذ برأس أهلك فقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في، وارزقني منهم، ثم شأنك وشأن أهلك. استحب له أنه يصلي ركعتين ويأخذ برأس أهلي ويدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ويستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويختار الجميلة، لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأدوم لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح. وروى سعيد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في غيبته في ماله ونفسها. مسألة الجميلة معناها جميلة من وجهة نظره، في الجمال درجات، ماشي؟ لا يقصد جميلة عن شديدة الجمال، ماشي؟ جميلة يعني مقبولة يعني. ويتخير الحسيبة لينجب ولدها. وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. ويختاروا البكر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأفتح أرحاما. رواه أحمد ضعيف حسن وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. رواه ابن ماجة. واختار الولود لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكثر بكم يوم القيامة. رواه سعيد. تعرف الولود تعرف بإيه؟ بأقرانها من أمهاتها وأخواتها، ماشي. ممكن تبقى عقيم بس إيه ديت بتبقى نادر. ويختار ذات العقل، العقل يعني العقل يعني عكس الحماقة تصرفات، يعني عقل في التصرفات. ويجتنب الحمقاء لأنه ربما تعدى ذلك إلى ولدها، وقد قيل اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء. بلاء يعني بتجيب له مصايب، ماشي. وده يعرف يعني هي ما بيقولهاش على حاجة إلا ما يجيل منها مصيبة، ما بيكلفهاش بحاجة إلا ما تجيب له مصيبة. قال أبو الخطاب ويختاروا الأجنبية. الأجنبية الأجنبية يعني مش من عيلته يعني، لأن ولدها أنجب. وقد قيل إن الغرائب أنجب وبنات العم أصبر. الغرائب أنجب يعني إيه؟ تجيب ولد نجيب ما فيهوش عاهة يعني، لأن ربما يكون إيه من عيلة واحدة، يكون في صفة سائدة، صفة متنحية، فتيجي فيه يعني صفة متنحية. تعرف الصفات الوراثية ممكن إيه تتلاقى في الأقارب أكثر من غيره. وإن بنات العم أصبر يعني الأقارب أصبر لإيه؟ لأن سوء العيش. الرجل مثلا ربنا ابتلاه بالفقر، هتصبر. ابن عمها وقطيعة رحم وابوها بيزن عليها انها تصبر وامها بتصبر وعم يعني عمه ممكن يساعده، يعني ايه عيله يعني عيله. انما الاجنبيه امها تقول له سيبها، هتقول لها يعني ايه فرقية يعني، فاصبر يعني لانه اوصل الرحم. والمذهب في بقى مسالتين تانيين. المذهب على انه يستحب الا يزيد على واحده ان حصل بها الاعفاف، الإعفاف. وقيل يستحب اثنين. وقال ابن الجوزي من ابتلي بالهوى فأراد التزوج فليجتهد في نكاح من ابتلي بها، وإن صح ذلك وجاز، إن صح ذلك وجاز، وإلا فليتخير ما ظنه مثله. من ابتلي بالهوى ابن الجوزي يستحب له ان هو يعني يبادر في زواج من يهواها يعني، طبعا مع الاثم وكل حاجه، بس بيقصد يعني ان هو ايه اسكن للقلب فيها. فان لم يستطع ذلك فيكون امراه مثله. طيب نكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.